الحمد لله. كان عمر رضي الله عنه يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم، فإذا كان آخر الليل أيقظ أهله، يعني ليقوموا ما بقي من الليل ويتلو قول الله وأمر أهلك بالصلاة. هذا عمر رضي الله عنه يوقظهم لقيام الليل، ونحن نقصر في إيقاظهم لصلاة الفريضة. فلننتبه لأهلنا، وأمر أهلك بالصلاة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا.